الآن الشرف لي وأتمنى أرتقي لهذه الثقة سمو الأمير. اليوم سمو الأمير نعيش في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030. أنا أريد أن أعود بالذاكرة إلى الوراء وإلى المربع الأول. لماذا الرؤية؟ وبطريقة أخرى للسؤال، ماذا لو استمرينا على نفس الطريقة السابقة، دولة نفطية غنية تسير لسنوات بنفس الطريقة؟